بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلي، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق. لو أن شخصا على العموم أقسم على ضيف هو نزل عليه أو نزل الضيف عليه، فأقسم عليه أن يفطر معه وهو متطوع، يجوز هذا تطيبا لنفسه. وأيضا حتى كما نرى في طعام الوليمة أو الدعوة، فإذا دعي فالأولى أن يفطر حتى ولو كان صائم جبرا لأخيه، ولا يلزمه قضاء، إن قضى فخير وإن لم يقضي فلا يضره هذا، لأن هذا رباط للأخوة. فهنا ساق البخاري العنوان على العموم، يعني بأنه يجوز للأخ أن يعزم على أخيه بالفطر حتى ولو كان صائما، ويلزم الآخر من باب البر أن يلبي. فساق هنا القصة التي تتعلق بأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء متشددا في العبادة، وكان يقول: كنت تاجرا، وكان من أمهر التجار في الجاهلية. قال: فلما أسلمت خيرت بين التجارة وبين العبادة، ما استطاع أن يوفق، فاختار العبادة على التجارة، وسار من العباد ومن زهاد الصحابة رضي الله عنه، وتزوج بامرأتين كلاهما كانت تسمى بأم الدرداء. أم الدرداء الكبرى اللي هي الصحابية ماتت في زمانه، والصغرى تابعية لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا جعفر بن عون القرشي قال حدثنا أبو العميس وهو عتبة بن عبد الله عن عون بن أبي جحيفة وهو عون بن وهب عن أبيه وهب بن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. ومعلوم أن الإخاء